ويذكرون الله حين يكونون متضجعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل ان نتمسك بصفه من هذه الصفات الثلاث، وانما كما يتيسر لك. وكان هذا الحديث او هذه الفقره من هذا الحديث مقتبسه من هذه الايه، اذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. لست مكلفا ان تتخذ هيئات وصفات وسجدات، ومن ذلك اعلان، ومن ذلك اعلان خاص كانما يستمع المسلمون لصلاه الاستسقاء او لصلاه الكسوف. هذه العبادات التي شرعها الاسلام على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم مع الاسف الشديد اصبحت نسبه منفيه. ومن اسباب ذلك ان الناس احلوا محلها واقاموا مقامها عبادات اخترعوها بانفسهم. فهلا سمعتم احدا منهم اعلم في بضع سنين صلاه استسقاء، صلاه خسوف او كسوف؟ ابدا. اما الصلاه التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في اي وقت بدا له او تيسر له، هذه تعقد لها مجالس خاصه، فذلك ليس من السنه شيء. وانا حين اقول هذا اعرف ان ناسا سينقضون ويستنكرون، فنجادهم سلفا بسنه اصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم في ايثارهم لمحدثات الامور، ولو كانت هذه المحدثات حسنه في زعم الجمهور كما يقول عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه: كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه. يجادلهم بقصه ابن مسعود مع اصحاب مجالس الذكر، المجالس الخاصه. فقد جاء في سنن الجاني باسناد صحيح ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه اتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود، فوجد طائفه من الناس من كباره، فقال لهم: اخرج ابو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا لا. فجلس ينتظره، فلما خرج قال: يا ابا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقا حلقا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. قال ابن مسعود: أهل أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلثما لا يرى، حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحلق والذكر المعدود بعدد لم يشرع. لما تبين الامر كشف عن وجه الوسام وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ انا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا ابا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم، والضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم؟ هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهذه آنيته لم تكثر، والذي نفس محمد بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بزمن ضلالة. ما قال متمسكون بضلالة فحسب، وإنما بزمن ضلالة. قال: والله يا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذا جواب